نعم ونشكر المملكة يعني على ما يقول بكل ذلك بسرعة بس شوي عشان تمام. نعم وما في شنات نظام ايش؟ ما في نظام عند عند استلام الركب وعند رمي الجمرات. يقول ان الحكومة السعودية وفقها الله قامت والحمد لله بجهد كبير وذللت كثيرا من الصعاب والعقبات أمام الحجيج، فنسأل الله أن يثيبها ويجزيها خيرا، إلا أن الحجاج يزدحمون عند الركن اللي هو الحجر الأسود ويزدحمون عند رمي الجمار، فلو حصل لهم تنظيم لا ربما يكون فيه يعني مصلحة للحجاج. هذا اقتراح طيب وهم يعملون على هذا الآن، الحكومة وفقها الله الآن مجندة جميع الإمكانيات لهذا الأمر، لكن لا تستعجلون، لكن نظرا لشدة الزحام وكثرة الحجيج يحصل على كل حال زحام، وعلى الحجاج عموما أن يتعاونوا ويستشعروا أنهم في بلد عظيم وأنهم في مكان فاضل مقدس وأن الحسنات فيه مضاعفة والسيئات فيه معظمة، وعلى العبد أن لا يؤذي إخوانه ويتحمل ويصبر، وعسى الله عز وجل أن يعين الجميع ويلهمهم الصبر ويتحمل عنهم إنه على كل شيء قدير. والزحام كما ترون أمواج عظيمة، ولكن نسأل الله تعالى أن يخلينا. يسأل الأخ ويقول أنا شخص متمتع، فهل يجوز أن أذبح الهدي في منى أو أذبحه قبل الخروج إلى منى؟ هذا سؤاله. الجواب أن الذبح للهدي سواء كان الإنسان متمتع أو قارن لا يجوز إلا أن يكون يوم العيد وأيام التشريق، ولا يجوز قبله، وذلكم لأن النبي عليه الصلاة والسلام ساق الهدي معه عليه الصلاة والسلام 100 بدنة، وأخذ وقدم مكة في اليوم الرابع وأخذ فيها هذه المدة، ولم يحفظ أنه ذبح الهدي قبل يوم العيد، ولو كان جائزا لفعله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم، ولما ذبح رجل أضحيته قبل صلاة العيد وقال النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الذبح بعد الصلاة عملا بقوله عز وجل فصلي ربك وانحر، قام رجل وقال إني ذبحت قبل أن أصلي، قال شاتك شات لحم، يعني ما تعتبر أضحية. فالتوقيت مطلوب ومحدد، ولا بد على كل حال من أن الإنسان يمتثل. فالحاصل أنه لا يجوز الذبح قبل يوم العيد بحال، وعلى الحجاج أن يعني تمسكوا بهدي نبيهم الذي جمع في الزمن الحج مفردا وطفت وسعيت، هل يجوز لي أن أتحول أن أحول إحرامي بالحج إلى عمرة؟ لحظة، إلى عمرة. الجواب أنه يجوز لمن طاف، لمن حج مفردا، لمن أحرم بالحج مفردا يجوز له أن يتحول أن يحول إحرامه إلى عمرة. يعني إذا كان طاف وسعى طاف البيت سبعا وسعى بين الصفا والمروة سبعا فيجوز له، بل يسن ويشرع في حقه ويعتبر عمله هذا عمل طيب، أن يقصر بنية التحلل من العمرة. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما طاف عليه الصلاة والسلام بالبيت وبالصفا والمروة أمر من لم يسق الهدي من أصحابه أن يتحلل ويجعلها عمرة، وقال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، وفي لفظ لأحللت معكم. ولما سأله سراقة بن مالك فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال عليه الصلاة والسلام بل لأبد الأبد. فمثلك يا أخي يجوز لك، بل يستحب أنك تقصر بنية التحلل، بس تقصر ما تأخذ شعرت من هنا وشعرت من هنا، تعم أكثر الرأس بالتقصير أو جميع الرأس بالتقصير بالمقص مثلا، وبعدين تلبس ثيابك وثياب تفك الإحرام، تلبس ثيابك العادية، وفي يوم الثامن إن شاء الله تعالى تحرم بالحج مع إخوانك الحجاج تغتسل تقول لبيك اللهم لبيك حجا تسلم. اسمعوا هذا السؤال وهذا يفيدكم جميعا، ربما يكفينا عن كم سؤال. اسمعوا جميعا، يسأل الأخ إخوان أو رحمكم الله حتى تستفيدون. اسمعوا جميعا، يقول الأخ بالنسبة لدفع القيمة، قيمة الهدي في البنك قبل العيد، هل هذا يجزي ولا لا بد أن يكون دفع القيمة بعد العيد؟ الجواب، دفع القيمة قبل الحج قبل العيد ما لا مانع منه، لأنهم وإن دفعت لهم القيمة فهم لا يذبحون عنك إلا يوم العيد والأيام التي بعده، فدفع القيمة قبل يعني قبل يوم عرفة أو قبل الحج لا شيء فيه إن شاء الله تعالى، لأنهم أي الشركة هذه ما تذبح الهدايا إلا بعد إلا يوم العيد والأيام التي بعده، فلا يذبحون قبل، فدفعك للقيمة قبل لا يضر، بخلاف من اشترى وذبح هذا هو الذي لا يصلح، لكن اللي يدفع القيمة فقط قبل العيد لا شيء إن شاء الله. يجوز رمي الجمار. ويقول إن بعض الحجاج يأتون ويحجون ويتخلفون، فهذا على كل حال إذا حجوا وأكملوا حجهم كما شرع الله على لسان نبيه فقد صح حجهم، لكن لا يجوز لهم التخلف بعد انتهاء الحج لأن هذا مخالف للأوامر، ولي الأمر وفقه الله ولاة الأمور وفقهم الله يطلبون من جميع الحجاج إذا قضوا مناسكهم وقاموا أيضا بالزيارة إذا أرادوا أن يزوروا المدينة وانتهوا من هذه الأعمال أن يسافروا إلى أوطانهم، يعني هكذا التعليمات، ولا يسمح لأحد بالبقاء، تعليمات لا تسمعونها أنت ذاع بالراديو كل يعني في كل مناسبة أن على الحجاج إذا أنهوا حجهم وانتهوا وزاروا أيضا وخلصوا أعمالهم فعلى كل واحد أن يغادر إلى بلاده ويروح حيث جاء، هكذا ينبغي. ولا يجوز رمي الجمار هذا سؤالك. نعم أحسن. يسأل الأخ ويقول شخص استظل بالشمسية بالمظلة ولكن عن غير قصد الشمسية لامست رأسه، فهل عليه شيء؟ الجواب، لا شيء عليه إذا كان ذلك عن غير تعمد، فلا شيء عليه إذا غطى، إذا مثلا لاصقت الشمسية رأسه فلا شيء عليه، لأن الإنسان لو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، والحمد لله. متى يجوز رميك الجمار؟ أما جمرة يوم العيد فيجوز رميها بعد منتصف الليل ليلة العيد ويستمر، يعني بعد منتصف يعني قبيل الفجر، قبيل الفجر ويستمر الرمي طولة النهار، طيلة نهار يوم العيد، هذا رمي جمرة واحدة هي جمرة العقبة الأولى. إيه، وأما الجمرات التي ترمى في اليوم الحادي عشر والثاني عشر فإنه لا يجوز الرمي قبل الزوال، يعني في الصباح ما ينفع الرمي، لا بد أن الإنسان يبدأ وقت الرمي من الزوال فيرمي بعد الظهر زوال الزوال الساعة 12 ونصف ظهرا، هذا الزوال الساعة 12 ونصف ظهرا يبدأ وقت الرمي، يرمي الجمرة التي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم العقبة، يبدأ الرمي كما قلت لكم من الزوال الساعة 12 ونصف ظهرا ويستمر إلى غروبها، ويجوز الرمي من الليلة التي تلي ذلك اليوم لأنه نظر للزحام أفتى بهذا أغلب هيئة كبار العلماء هنا عندنا في المملكة، وهو قول لبعض أهل العلم أنه يجوز الرمي بعد ولو غربت الشمس نظرا للزحام لمن يحتاج إليه، ومن تيسر له أنه يرمي يعني مثلا بعد العصر قبل غروب الشمس فهذا أولى خروجا من الخلاف. يسأل الأخ ويقول إن أصحاب السيارات المطوفين ما يمكنوننا من المبيت في مزدلفة. الجواب أن عليكم أن تطلبوا منهم لأنكم الحج يعني لا بد فيه من المبيت، ولا يجوز الانصراف قبل نصف الليل، إذا جاء نصف الليل فهو رخصة وما عليك لو انصرفتم في الرخصة لأرجو الله أن يأخذ ما بردوش يا أنا ما في يدي أكثر ما أقول لكم أيوة يعني الذنب عند مين الذنب عند مين لا يمكن أقول لكم إن عليه فدوى الوقت مش جزاك الله خير عليه فدوى يعني لو هم مش ويقول شخص أحرم بالحج يوم التروية هل لو طاف بالبيت هل لو طاف وسعى يجزي هذا الطواف والسعي عن طواف الحج وسعي الحج كله عليه إذا أحرم يتوجه إن شاء الله إلى منى ويعني ثم يستمر إلى عرفات ويوم إن شاء الله تعالى العيد بعدما يرمي جمرة العقبة ويحلق مثل رأسه ويقصر يتوجه إن شاء الله إلى البيت ويطوف طواف الإفاضة ويسعى بعده إن كان أنه متمتع وإن كان قارن أو مفرد ولم يسعى مع طواف القدوم سعى مع طواف الإفاضة لكن طواف الإفاضة وقته موسع يطوف يوم العيد ولا اليوم الحادي عشر ولا الثاني عشر ولا الثالث عشر الأمر لهذا إن شاء الله واسع الكلام على السعي بس الكلام على السعي شوف لا إذا أحرم بالحج فلا يسعى إذا أحرم بالحج يوم ثمانية فيؤخر السعي مع طواف الإفاضة أنا أحرم تسأل ويقول جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بلغوا عني ولو آية يعني معنى هذا والله أعلم أن كل إنسان عنده علم عليه أن يبلغه لمن لم يعلم فيعني عنده مثلا هو طالب علم عليه المسؤولية أكثر هو إنسان عنده معرفة ولو قليلة يعرف بعض الأحكام مثل أحكام الوضوء أحكام الصلاة أحكام الزكاة يعني عنده بعض المعرفة يبلغها للناس اللي يعني حوله يدعوهم لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ويقول عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب حينما دفع له الراية يوم خيبر فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم فأنت يا عبد الله نعم الإبل الإبل كانت عند العرب في أنفس الأموات فيقول أنه يعني إذا هدى الله بك رجل واحد يسولك هذا الأجر العظيم إذن يا أخي أنت تعرف بعض سور القرآن ولو يعني مثلا من قصار القرآن قصار مفصل فاتحة الكتاب تأتي إلى قوم لا يعرفون شيئا من القرآن تعلمهم مثلا الفاتحة تعلمهم مثلا يعني المعوذتين قل هو الله أحد ما تيسر لك فأنت إن شاء الله على أجرك يعني لحظة ما يقول الإنسان والله أنا ما أحفظ القرآن كله ولا أنا ماني طالب علم معي شهادة فلا يجب فلا أبلغ الناس لا بلغ على قدر حالك بلغوا عني ولو آية كلمة ولم أحرم إلا في جدة هل سؤالك كذا هل علي من شيء أقول نعم الذي يأتي من الجزائر ومن شمال أفريقيا ومن مصر ومن الشام ميقاتهم الجحفة اللي هي الآن رابغ فعليهم إذا حاذوها في الطائرة أن يحرمون وإذا كانوا في الباخرة أو حاذوها فعليهم أن يحرمون وإن أتوا مثلا من جهات أخرى غير تلك الجهة فعليهم أن يحرموا إذا حاذوا ميقات تلك الجهة فإن أتوا مثلا من جهة الجنوب أحرموا إذا حاذوا يلملم وهكذا فالحاصل أن جدة ليست ميقات الله فمن أحرم من جدة فقد ترك الميقات ومن ترك الميقات أحرم من يعني تجاوز الميقات بدون إحرام وهو مريد للحج أو للعمرة فعليه دم يذبحه في مكة ويوزعه على فقراء الحرم ولا يأكل منه شيئا هذا الحكم تسع سنين ما حج وفي السنة التاسعة في آخرها على الصحيح فرض الحج على هذه الأمة بقوله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا حج واحد لا استعجل ففي سنة تسع ما حج النبي عليه الصلاة والسلام إما لأنه كان مشغولا بغزوة تبوك أو لأن البيت كان يطوف به المشركون عراة وكره عليه الصلاة والسلام أن يراهم أو تأخر عام العشر حتى يجتمع أكبر عدد ممكن ليقتدي به فالحاصل أن عام التسع أمر أبا بكر على الحج وأرسل علي بن أبي طالب لقاد الحجيج في عام التسع أبو بكر رضي الله عنه وأرسل عليا في إذره يتلو على الناس سورة براءة ويعلن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. المشركين كانوا يطوفون بالبيت عراة، يقولون نحن ثيابنا ثياب غير طاهرة وأصابها كذا وكذا، فبدلا من أن نغسلها ونطوف فيها نطوف بدون ثياب. هذا من تزيين الشيطان. طول بال الرسول عليه الصلاة والسلام في عام العشر أبلغ الناس أنه سيحج، واجتمع في المدينة خلق كثير كلهم يريد أن يتأسى به عليه الصلاة والسلام، ووافاه في الموسم خلق كثير، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام في 24 أو 25 ذي الحجة يوم السبت من المدينة، وأقام بذي الحليفة بات فيها تلك الليلة ليلة الأحد، ثم عليه الصلاة والسلام في صبيحة يوم الأحد بعدما صلى الظهر أحرم بالحج.